وينقص بعضهم من أجر بعض شيئا، متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. وسبق أن المصنف رحمه الله تكلم لنا عن أحكام الزكاة، وبين الأموال التي تجب فيها الزكاة، وبين الأنصبة في الزكاة، ثم لما بين جميع أنواع الزكاة من الحيوان ومن الثمار ومن النبات، بعد ذلك ذكر لنا زكاة اللبن اللي هي زكاة الفطر وبين أحكامها. ولما انتهى من هذا كله ذكر لنا صدقة التطوع، فحث على صدقة التطوع وبين منزلتها عند الله وفضلها. ثم هنا وقد سبقت الأحاديث الكثيرة في هذا الموضوع في الدروس السابقة، وهنا المصنف رحمه الله يذكر لنا هذا الحديث عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أنفقت المرأة من مال زوجها غير مفسدة فلها أجرها ولزوجها أجره، لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها الأجر بما اكتسب، وللخادم الذي ذهب للصدقة وناولها المحتاج له كذلك أجره، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، كل يؤتيه الله أجره. فهذا يدل على أن الإنسان مهما فعل من فعل خير، سواء كان من أصله أو كان هو السبب في ذلك أو كان له إعانة، فهو أي شيء يحصل فإنه يحصل له من الأجر بمقدار ما قام به من عمل. وهذا أيضا اختلف العلماء رحمهم الله بالنسبة للمرأة إذا أنفقت من مال زوجها على أقوال. منهم من قال لا يجوز لها أن تنفق شيئا إلا بإذن زوجها قل أو كثر، ومنهم من قال أن لها أن تنفق الشيء القليل الذي يرد السائل والشيء المتعارف عليه بدون إذن زوجها، والقول الثالث أنها متى عرفت خلق زوجها وعرفت أنه يحب الخير وأنه متسامح وأن ذلك لا يكون في نفسه شيء فلها أن تفعل، وإذا علمت منه الشح وعفه لا ما يجوز لها أن تنفق شيء حتى تستأذنه فيه. ولعل هذا هو أعدل الأقوال، أنه بالنسبة للمرأة إذا عرفت من زوجها أنه في مثل هذه الأمور يتسامح فيها فلها أن تفعل ذلك ولو لم تستأذنه في كل شيء. والقول الآخر أنها، وأما إذا كان تعرف أنه لا يسمح بشيء من ذلك فإنه لا يجوز لها أن تتصرف بشيء قل أو كثر، وهذا هو الصحيح، أنه إذا علمت من زوجها أن مثل هذا الشيء يسمح به ولا يؤثر فلها أن تفعل ذلك ولو لم تستأذنه في كل مرة. إذا مثلا استأذنته مرة أو مرتين أو علم أنها تفعل كذا، ترد تعطي مثلا السائل مثلا تعطيه مثلا خبزة ولا تعطي شيء من التمر ولا تعطي شيء مثلا من الملابس القديمة ولا تعطي شيء، وأنه يعلم عن هذا وساكت، هذا دليل على أن جواز ذلك وأنه لا يؤثر عليه فلها أن تفعل ذلك وتستمر عليه. وإن كان لا أنه يشق عليها الشيء ولا يسمح بشيء أبد فينبغي أن لا تفعل حتى تستأذن. وأما قول النبي عليه الصلاة والسلام إذا أنفقت المرأة، فهذا أيضا محمول على أنها إذا أنفقت بإذن زوجها، إذا كان زوجها آذن الله، لكن هي اللي تصرف في أن الزوج ما هو بالبيت دواما، يجي السائل ويدق الباب والزوج ما هو فيه. فإذا كانت عندها إحساس وعندها شفقة وعلمت أن الزوج لا، فهي تبادل إلى ذلك فلها أجرها، لأنها لو تركته الزوج بعيد عن هذا ولا أتناول شيء، فكانت هي السبب. كذلك الخادم الذي يعطى الصدقة من أجل يؤديها إلى صاحبها فله مثل ذلك من الأجر، والنبي بيّن كل واحد من هؤلاء له أجره وأنه لا ينقص من أجورهم شيء، كل بحسب ذلك له أجره عند الله. هذا يدل على فضل الصدقة ويدل على فضل المتسبب للصدقة ولو كانت منه لو كان هو الواسطة أو كان هو السبب فإنه له أجره. وكذلك أيضا العامل عليها الذي يؤدي الصدقة أو يسلمها للمحتاج وللفقير فله كذلك من الأجر. فهذا يدل على فضل الصدقة وعلى فضل من أعان على الصدقة وعلى فضل أيضا من ساعد ولو ببدنه بشيء، سواء أعان بكلمة أو أعان بكونه أخرج أو بكونه أشار، فكل هؤلاء ينالهم أجرهم. لأن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا يقول في الحديث الآخر: الدال على الخير كفاعله، فالذي دل على الخير له الأجر مثل أجر فاعله. فالمرأة هي السبب في إخراج هذه الصدقة، والزوج هو الكاسب لهذا المال، الأصل منه فله أجره، والخادم كذلك لو تباطأ ربما المرأة ما استطاعت أن تخرج وتؤدي هذه الصدقة، فالخادم كذلك إذا أوصلها فهذا كذلك أيضا له أجره. هذا يدل على فضل الصدقة وفضل التعاون على الخير، وأنهم المتعاونون على الخير يحصل لهم الأجر كل بحسبه. رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول شكوى. وهذا محل درس، محل درس، ما هو محل شكوى. يلا اخلي عن الرجال بس، روحي عند الرجال. عن ابي سعيد الخدري، وعن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك شوف واحد عسكر. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة، وكان عندي حلي، وكان عندي حل. إنك أمرت اليوم بالصدقة، خلي الناس يدرسون عند الناس، هذا محل. إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك. اصبر يا خليه، ما سمعنا. نعم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: جاءت زينب امرأة ابن مسعود فقالت: يا رسول الله إنك أمرت اليوم بالصدقة وكان عندي حلي لي، فأردت أن أتصدق به، فزعم ابن مسعود أنه وولده أحق من أتصدق به عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: صدق ابن مسعود زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليه، أحق من تصدقت به عليهم. رواه البخاري. هذا الحديث حديث ابن سعيد الخدري رضي الله عنه. النبي عليه الصلاة والسلام لما حث على صدقه وأمر الناس بالصدقة، ثم إنه أفرد النساء بخطبة خاصة وحتى هن على صدقة فجعلنا يتصدقنا. ولما بلغ زينب رضي الله عنها امرأة عبد الله بن مسعود هذا وعن النبي عليه الصلاة والسلام حث على الصدقة، جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام تستفتيه لأنها أرادت أن تبيع حليها وتتصدق به. فلما أرادت أن تفعل ذلك كان عبد الله بن مسعود رضي الله عنه من أعلم الصحابة رضي الله عنه، وكان أيضا في حاجة شديدة لأنه من المهاجرين ومن المستضعفين، فكان رضي الله عنه فقير، فأرادت زوجته أن تتصدق بهذه الصدقة، فقال لها عبد الله رضي الله عنه نحن في حاجة، نحن وأولادك في حاجة، فالصدقة علينا أولى من الصدقة على البعيد، لأنه رضي الله عنه يعرف قول النبي عليه الصلاة والسلام الصدقة على ذوي القربى صدقة وصلة، فتكون الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد، لأن الصدقة حصل له ما حصل من الصدقة، ثم حصل له أيضا زيادة على ذلك صلة الرحم. فعبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال لها إذا تصدقت على زوجك وعلى ولدك فهو أفضل من أن تتصدق على أناس بعيدين. فهي رضي الله عنها جاءت تستثبت من النبي عليه الصلاة والسلام، ولما دقت الباب واستأذنت وكلمتها عائشة أخبرت النبي، قالت يا رسول الله هذه زينب تستأذن عليك يا رسول الله، قال أي الزيانب؟ قالت امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه. فلما جاءت وأخبرت النبي بذلك قال صدق عبد الله زوجك وولدك أحق بذلك، فأمرها أن تتصدق على زوجها وعلى ولدها لأن هذا أفضل. فهذا يدل على أن الصدقة على القريب أفضل من الصدقة على البعيد إذا كان محتاجا، فالقريب المحتاج أولى من البعيد ولو أنه محتاج إذا استووا في الحاجة، لكن اللهم إذا كان مثلا البعيد أشد حاجة ربما يفضل من أجل شدة الحاجة، أما إذا استوى في الحاجة فالقريب أفضل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الصدقة على القريب صدقة وصلة، فيحصل لك أجر الصدقة كما يحصل لك غيره ويحصل لك زيادة على ذلك أيضا صلة الرحم. وهذا سواء في الزكاة المفروضة الصدقة الواجبة أو كذلك في الصدقات المستحبة، كل هذا ينبغي، لكن بالنسبة للمفروضة فهي لابد أن تكون على من لا تلزم نفقته، أما من تلزمك نفقته فهذا ما يجوز أن تدفع إليه الصدقة الواجبة لأن نفقته واجبة عليك، فهذا تتصدق عليه شيء غير زكاة الواجبة. أما زكاة الواجبة فهو القريب الذي ما تلزمك نفقته في الصدقة إذا كان محتاج أولى من غيره من البعيد الذي مثله في الحاجة، فهذا يدل على فضل الصدقة وفضل الصدقة على القريب، وأنه يؤجر الإنسان حتى ما يدفعه لزوجته أو لولده، أو كذلك المرأة ما تدفعه لزوجها أو ولدها إذا كانوا محتاجين وأن لها أجر ذلك ولو كان. ولذلك لما جاء رجل إلى النبي وقال يا رسول الله عندي دينار ما نتصدق به عليك، قال تصدق على نفسك أو لشيء نفسك، قال عندي آخر، قال تصدق به على ولدك، قال عندي آخر، قال تصدق به على أهلك، قال عندي آخر، قال أن تبصر به. فالقرابة أولى بالصدقة من غيرهم وأولى بالإحسان وأولى بالبر، ولذلك يأثم الإنسان إذا قصر في نفقتهم، إذا قصر في نفقتهم فإنه يأثم، وإذا أعطاهم حقهم فإنه يؤجر بذلك ويكون له أجر والثواب على ما تصدق به. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. متفق عليه. نعم. هذا الحديث يدل على كراهية السؤال، وأن السؤال مع عدم الحاجة محرم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة له. فهذا يدل على النهي عن السؤال. ولذلك أيضا ورد في هذا معنى هذا الحديث حديث كثيرة، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقلل أو ليكمل. فهذا يدل على أن السؤال لا يجوز مع الغنى. أما من احتاج المصدر فهذا يجوز له أن يسأل، يجوز له أن يسأل من أجل أن ينقذ نفسه أو من تحت يده، هذا لا بأس به. لكن ما ورد من الإثم وما ورد من النهي عن السؤال هو إذا لم يكن هناك حاجة، إنما يسأل تكثرا. فإذا سأل تكثر فهذا هو الشيء المحرم. أما إن احتاج إلى السؤال فإن هذا لا بأس به عند الحاجة. أما مع عدم الحاجة فلا يجوز للإنسان أن يسأل، فإن السؤال أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، لأنه يدفق ماء وجهه، ولأنه يستقبل الناس بوجه. والغالب من جاء يسأل وهو عن غير حاجة نادر أنه يبي يخبر بالواقع، لأنه لو أخبر بالواقع ما أعطى أحد. إذا جاء يسأل وهو غني ما أحد معطيه، لا بغى يأتي إنسان محتاج ويأتي فقير. لكنه في الغالب أنه هذا لا بد أنه يكذب، ولا بد أنه يصف حالته بغير الواقع، ولا بد. فلذلك ما يخلو أيضا من هذا من الأشياء التي تقارن هذه الأمور. فهذا يدل، هذا الحديث يدل على النهي عن السؤال. لكن جاءت حديث تدل، لا أخوان لا خطر ما أحنا مستفيدين منه، فهذا المقيد بعدم الضرورة. أما الضرورات كما جاء في الأثر الضرورات تبيح المحظورات، فالشيء اللي عند الضرورة لا بأس الإنسان أن يسأل. وأما ما ورد من النهي فهو إذا لم يكن هناك ضرورة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يسأل الناس أموالهم تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر، رواه مسلم. نعم، هذا يبين لنا حد السؤال المنهي عنه، وهو إذا سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقلل أو ليكثر. فهو الجمر يحرك، فهذا يدل على أن هذا محرم وأنه لا يجوز وأنه يأثم من فعل ذلك، لأن الجمر عذاب يعذب به. فهو بيّن النبي عليه الصلاة والسلام أن هذا الذي يفعل كذا كأنه سأل جمرة، ومعلوم أن الجمر أنه يحرق. ولكما جاء في الحديث: الذي يشرب في إناء الذهب أو إناء فيه ذهب أو فضة فإنما يجرجر في بطنه نار جهنم. فكذلك الذي يسأل إنما يسأل تكثرا إنما يسأل جمرة، فهذا كأنه يسأله كأنه يأخذ نار، والنار والعياذ بالله عذاب. فهذا يدل قوله عليه الصلاة والسلام تكثرا يدل على أنه عن غير حاجة، ولكنه يريد ليكثر ماله. فإذا أراد أن يكثر ماله فهذا هو الذي يأثم به. أما الذي مضطر إلى الشيء هذا فالضرورات لها شأنها. نعم. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله فيأتي بحزمة من الحطب على ظهره فيبيعها فيكف الله بها وجهه خير له من أن يسأل الناس، أعطوه أو منعوه، رواه البخاري. نعم، هذا يدل أيضا على كراهية السؤال ونهي النبي عليه الصلاة والسلام. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن لنا الطريقة التي يستغني بها الإنسان: استغني ما أغناك ربك بالغنى وإذا تصبك خصاصة فتحملي. فما استطاع أنه يغني نفسه بالعمل حتى ولو لم يجد عمل إلا أن يذهب إلى البر ويأتي بحزمة من حطب ويبيعها في السوق ويسد حاجته، خير له من أن يسأل الناس، يتكفف الناس ويسألهم أعطوه أو منعوه، خير له سواء أعطوه أو منعوه. فإذا منعوه فهو جمع بين السيئتين، السؤال والرد، وإذا أعطوه فكونه يحتطب ويعمل بيده هذا خير له. ولذلك أيضا هذا من أفضل الأعمال وأفضل أنواع الكسب العمل باليد. ولذلك لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن أنواع الكسب ما أطيبها وما أحسنها فأخبر صلى الله عليه وسلم أنها كل بيع مبرور، عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. إذا كان عمله بيده مثل ما يأخذ حبله ويحتطب ويأتي ويبيع ويكف نفسه، أو يعمل بيده أي عمل من الأعمال بحرفة أو صناعة أو أي شيء، فهذا من أفضل أنواع الكسب عمله بيده. وكذلك البيع المبرور، والبيع المبرور الذي ما فيه خداع ولا فيه غش ولا فيه أيمان كاذبة ولا فيه تدليس ولا فيه شيء من الأمور المحظورة شرعا، هذا هو من أفضل الأشياء. فالنبي أرشد من يسأل أن يترك السؤال ويعمل هذا العمل، وهو أنه يأخذ حبله ويذهب إلى البر ويحتطب ويبيعه للناس فيأخذ قيمة ما باعه حلالا طيبا. وهذا النبي بيّن عليه الصلاة والسلام أنه من أفضل أنواع المكاسب وهو عمل الرجل بيده، فهذا الذي أرشد إليه المصطفى صلى الله عليه وسلم. ومن المعلوم أي أن هذا مثال، النبي مثل بهذا ما يستطيع الرجل يقول لا، لأنه ربما لو قيل لشخص مثلا رح يشتغل بالطين قال ما وجد شيء، رح يشتغل بالحجر ما وجد شيء، رح يشتغل قال ما وجد شيء، لكن النبي عليه الصلاة والسلام بيّن له طريقة ما يستطيع يقول شيء، قال الحطب موجود، إذا طلعت على المدينة مسافة فالحطب موجود، والناس بحاجة راح يخل حبلك واحتطب ويتربعه، ما يقدر يقول الحطب ما هو موجود، ولا يقدر يقول الناس ما يشرون منه، ما يستطيع يتعلل بشيء. فلذلك أرشده النبي إلى شيء يقطع حجده، قال خذ حبلك وراح يحتطب وبعه وسد وجه، هذا خير لك من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. فهكذا الإنسان ينبغي له أنه يحرص على كسب الرزق سواء من عمل يده، وعمل اليد متنوع ما له حد، إن عمل الإنسان مثلا بالحرفة، وإن عمل بالكتابة، وإن عمل بالحراسة، وإن بأي عمل من الأعمال، هذا كله عمل الرجل بيده، ما هو لازم شيء يكون بيده، المهم إذا قام بهذه المهمة وخل عليها أجر فهذا أفضل كسب وأفضل أنواع الكسب، أنه يأكل من عمل يده. فإذا إما عمل وإما بيع، فالبيع المبرور كذلك أيضا، وكل بيع مبرور بهذا الشرط، لأن البيوع أحيانا تكون أعظم من السؤال خطرها وإثمها، إذا اشتملت على الربا أو اشتملت على الكذب أو اشتملت على الأيمان الكاذبة أو اشتملت على الغش أو على الخداع أو على التدليس، فكل هذا والعياذ بالله هذا يكون إثم. فلذلك النبي عليه الصلاة والسلام أعطي جوامع الكلم، يعطيك الكلمة الواحدة التي تغني عن مجلدات من الكتب. فلذلك لما سئل عن أفضل الكسب قال عمل الرجل بيده، هذا من أوضح ما يكون، وعمل الرجل بيده ما له حد ولا له حصر، ما تحصر في شيء معين، كل ما كان يعمله. الثاني كل بيع مبرور، ولذلك أتى بكل الدالة على العموم والشمول، كل بيع مبرور. والبيع المبرور كل بيع مبرور كلمة يسيرة لكن معناها ما له حد، أنت بر بمعنى أنك ما تخادع الناس ولا تغشهم ولا تحلف أيمانا كاذبة، لأن كثير من الناس والعياذ بالله يحلف الأيمان، يشتري هذه السلعة بمئة ويحلف أنه شاري بمئة وعشرين وهو كاذب لأجل يغر المشتري، هذا يقول طيب أنا معطيك مكسب خمسة ولا ستة هناك فيأخذ خمسة وعشرين وهو غش ما زاد على المئة، هذا وين هو بيع المبرور والعياذ بالله؟ أو يستعمل الربا أو يستعمل التدليس، فكل هذه الأشياء. فلذلك النبي أعطانا جملة مختصرة في غاية ما يكون من الوضوح وفي غاية ما يكون من الشمول، تشمل كل شيء وكل بيع مبرور. فكل ما خرج عن البر، إن غش خرج عن البر، يمين كاذب خرج عن البر، مخادعة خرج عن البر، فكل ما خرج عن هذه البر فهذا ليس من الكسب الطيب، يكون كسب خبيث. فهل النبي عليه الصلاة والسلام بين ووضح لهذا الرجل كيفية ما يعمل. لما جاء يسأل قاله النبي يدلك على خير من ذلك، انك تاخذ حبلك وتذهب الى المرو وتاخذ حزمة حطب وتبيعها بالسوق وتأكل منه خير لك من ان تسأل الناس اعطوك او منعوك، لان الناس اذا سألتهم على كل حال يعطونك، يمكن تسأل 10 يعطيك منهم 1 أو 2. النبي قال هذا خير لك من ان تسأل الناس سواء اعطوك حتى ولو اعطوك، هذا خير لك، خير لك من سؤال الناس. تبين عليه الصلاة والسلام ان هذا هو من افضل المكاسب، وانه ينبغي للانسان ان يحمي نفسه عن السؤال، ولانه اذا ابتدأ الانسان بالسؤال ربما انه ما يصل له حد، يستمري هذا الشيء ويستحسنه ثم يتخذ عادة وطبيعة له ولو لم يكن عن حاجة. والحمد لله. نعم. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسألة كالدنيا كد بها الرجل وجهه إلا أن يسأل الرجل سلطانا أو في أمر لا بد منه، رواه الترمذي وصححه. نعم، هذا الحديث أيضا بين لنا أن الإنسان قد يضطر للسؤال، والسؤال على قسمين، إما لسلطان، فالسلطان عندما تسأل السلطان فالنبي أخبر أن المسألة كد يكد بها وجهه، فكونه يكد يده أحسن له أن يكد وجهه، لأن ماء الوجه عزيز فلا إنسان يدفق ماء وجهه في مسائل دنيوية بسيطة. أما اليد عمل النبي قال كل عمل الرجل بيده وكل بيع مبلغ، لكن يكد وجهه يتكفف الناس ويكد، هذا الذي نهى عنه النبي. قال المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، والكد فسره بعض العلماء رحمهم الله أن الكد الخدش، إنه خدوش سؤاله يصير خدوش بوجهه، فالإنسان في غنى عن هذا. لكن النبي عليه الصلاة والسلام استثنى صورتين مما يجوز، واحدة سؤال السلطان، لأنك ربما تسأل السلطان والسلطان الذي يبيده مثلا بيت المال، وبيت المال كل واحد من المسلمين له نصيب منه، فأنت سألت شيء تعتقد لك نصيب منه، فالسلطان الناس يقصدونه ويسألونه، فهذا ما في شيء. الأمر الثاني أو شيء لا بد منه، الشيء اللي لا بد منه يعني إذا يكون ضرورة، حدك الضرورة على هذا، ما وجدت شيء ولا وجدت عمل ولا وجدت واضطريت، هذا لك انك تسأل ولا إثم عليك في هذا، لأن النبي قال لا بد من أو شيء لا بد منه، فإذا جاء الرجل لا بد له من السؤال إذا ما عنده شيء، أو مثلا ما وجد مثلا ما يكتسبه وهو مضطر ولا وجد شيء ولا عمل، لا بأس يجوز له هذا، أو شيء لا بد منه. فإذا كان هذا مثل لا بد منه، واختلف العلماء في المسائل البسيطة مثل سؤال الماء وماذا، هذا العلماء رحمهم الله باحوا هذا، قالوا لأن الماء ما في شيء انك تسأل الماء، بل إذا تركت سؤال الماء وانت محتاج إليه هذا يعتبر نقص فيك، لأن الماء ما يأثر على الناس ولا يضرهم، الماء كثير والناس شركة في 3 في الماء والكلى والملح، الناس شركة في هذا، هذا ما في شيء. لكن السؤال المال اللي جاء في الحديث اللي تقدم لنا إن إذا سأل تكثر من أجل كثر ماله بالسؤال، هذا هو المحرم المنهي عنه، وهذا ما هو لابد منه، المسان لابد منه كثر ماله، لا يعمل لمن يسر الله أمرك. أما كون تفتر إلى سؤال فهذا لا بأس به عند الضرورة، والضرورات تبيح المحظورات. نعم. باب قسمة الصدقات. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة: لعامل عليها، أو رجل اشتراها بماله، أو غارم أو غاز في سبيل الله، أو مسكين تصدق عليه منها فأهدى منها لغني، رواه أحمد وأبو داود وابن ماجة وصححه الحاكم وأعل بالإرسال. هذا الحديث حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه يبين لنا أن الصدقة لا تحل إلا لأحد هذا، والمراد بالصدقة هنا الزكاة الواجبة، هذا هو المراد بالصدقة، الزكاة الواجبة التي يقول الله فيها إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها ومؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. فهذه الصدقة النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنها لا تحل له إلا لأحد هؤلاء الخمسة. إما إنسان مثلا اشتراها بماله، يعني إنسان تصدق عليه، مثلا الجابي لزكاة أعطى هذا الرجل مثلا 5 من الغنم أو 6 من الغنم زكاة، أو أعطاه بعير وأنت مغنيك الله وجيت واشتريته وإن كانت أصلا زكاة لكنك اشتريته من الفقير، هذا لك ما في بأس. إلا صاحب الصدقة اللي أخرج الزكاة ما يجوز أن يشتريه، لكن غيره من الناس يجوز. لكن أنت لو وجبت عليك مثلا فمي بالبنت لبون وأخرجته وعطيته فقير، أنت اللي خرجت ما يجوز لك تشتريها، لكن جارك والثاني الروح يجوز يشتريها منه، هذا ما في بأس. الثاني الغارم، الغارم يعني هو المدين اللي عليه دين، فهذا اللي عليه دين يعطى من الصدقة، لأن الله يقول في أصحاب الصدقة والغارمين. إنسان غارم ولكن الغرم بشرط أن يكون غرمه في شيء مباح، معنى إنسان فقير استدان لأولاده لأكلهم، أو استدان مثلا لعمارة منزل له سكن لأولاده صار تراكم عليه الدين، هذا يعطى من الزكاة. أو كذلك أيضا يشترى لأولاده حاجات ضرورية وصار عليه دين، يعطى من الزكاة ما يسدد به دينه. أو أصلح بين قبيلتين أو فئتين وأعطى مثلا هذا كذا وذا كذا من أجل أن يتم الصلح بينهم، هذا غارم، هذا يعطى من الزكاة ولو أنه غني. أما إذا كان استدان يعني غارم